جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. قول السائل أحسن الله إليكم، هل الحج يكفر جميع الذنوب الكبائر والصغائر؟ أما حقوق العباد فهي تبقى والله أعلم، وأما الكبائر إذا كان الإنسان في حجه تاب توبة نصوح وحج حجا مبرور فهو الذي يرجع إن شاء الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والذي يفهم من هذا الحديث أنه يكفر الصغائر والكبائر ما عدا حقوق الخلق والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم دفن غير المسلم في مقابر المسلمين؟ الأولى ألا يدفن في مقابر المسلمين بل يبعد عنهم، فإن اضطر إلى ذلك يكون على طرف يحفر له حفرة عميقة ويدفن فيها يوارى حتى لا يؤذي الناس. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل التبرع بالأعضاء حلال أم حرام كالتبرع بالكلية للأقارب بدون مقابل؟ والله هذه مسائل جدت ولا علم لي بذلك حتى أستطيع أن أفتي، ولكن أسألوا أهل العلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما أجر الذي يغسل الميت؟ ما أجره؟ أجره على الله، ما نستطيع أن نحدده. كل عمل صالح يعمله الإنسان لله فإنه لا يضيع، وأما قدره فهو عند الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا عملت محتسبا تريد ثوابه عند الله فأجرك لا يضيع وقدره عند الله عز وجل. انتهت الأسئلة ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.